بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والسابقون سابقون أولئك المقربون. جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. على سور متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وكأس من معين لا يصدعون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير وحور عين وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين وحور عين وحور عين كأمثال لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش وَقَالَ اللَّهُ